القيم رحمه الله تعالى له كلام طويل في مدار السالكين في تفسير هذه الآية وهو حسن نريد به بكماله. قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، عرفنا أن المراد بالدين هنا أي الدين المرضي الصحيح كما قال البغوي رحمه الله تعالى. قال ابن القيم: اختلف المفسرون، اختلف المفسرون، حينئذ اختلفوا في ماذا؟ قد يقول قائل اختلفوا في مفهوم الإسلام، إذن جعله على قول، لا، لابد من ماذا؟ لابد من إكماله. اختلف المفسرون هل هو كلام مستأنف أو داخل في مضمون هذه الشهادة، فهو بعض المشهود به، يعني قول جل وعلا قبل هذه الآية: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام. هل انتهت الآية عند العزيز الحكيم ثم بدأ كلاما مستأنفا جديدا إن الدين، أو أنه تابع لي لما سبق؟ هذا محل نزاع، وليس النزاع في ماذا؟ وليس النزاع في معنى الإسلام، وليس النزاع في معنى الشهادة شهد الله، هذا متفق عليه بين السلف، وإنما الخلاف في ماذا؟ خلاف هل الآية الثانية إن الدين عند الله الإسلام هي داخلة في المشهود به، أم أنها كلام مستأنف يعني كلام جديد؟ هذا محل نزاع بين المفسرين. اختلف المفسرون هل هو كلام مستأنف أو داخل في مضمون هذه الشهادة، قال فهو بعض المشهود به. قال: وهذا الاختلاف مبني على القراءتين في كسر إن وفتحها، إن الدين عند الله الإسلام، قراءة الجمهور أن الدين عند الله الإسلام، حينئذ ماذا؟ أن الدين عند الله الإسلام، أن معلوم أن هذه لا تأتي في أول الكلام، صحيح؟ لابد من ماذا؟ لابد من كلام سابق، حينئذ تقع خبرا، تقع فاعلا، تقع نائب فاعل إلى آخره. حينئذ على قراءة الكسائي أن الدين عند الله الإسلام دل على ماذا؟ على أنها ليست مستأنفة، إذن هي تابعة للآية السابقة. إن الدين عند الله الإسلام واضح أنه ماذا؟ استقلال، لأن إن تأتي في أول الكلام. إذن هل هي بعض المشهود به أم لا؟ مبني على كسر إن وفتحها، انظر اللغة هنا تأتي، فمن كسر إن هم الجمهور حينئذ صار الكلام مستأنفا، وإذا فتح أن الدين عند الله الإسلام صار ماذا؟ تابعا لي لما سبق، وكلا القراءتين ثابت كذلك. قال: وهذا الاختلاف مبني على القراءتين في كسر إن وفتحها، فالأكثرون على كسرها على الاستئناف يعني بدأ الكلام جديد، وفتحها الكسائي وحده يعني دون غيره من القراء المشهورين. قال: والوجه يعني الاختيار، والوجه هو الكسر يعني المختار مع عدم رد قراءة الفتح، وإنما المراد التقديم من حيث المعنى، فيجعله أصلا ويجعل الفتحة فرعا، هذا المراد به وليس المراد، لأن القراءة المتواترة الثابتة حينئذ وجب قبولها، وجب ماذا؟ اعتبار معناها، وكما قال الشيخ الأمير رحمه الله تعالى: القراءتان المختلفتان كالدليلين المختلفين، يعني يجمع بينهما بالطرق التي يذكرها العلم في طرق الجمع. قال: والوجه يعني المختار هو الكسر، لأن الكلام الذي قبله قد تم، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، تم الكلام، حينئذ الأولى أن يقال إن الدين عند الله الإسلام يعني المختار. ثم قال: لأن الكلام الذي قبله قد تم، فالجملة الثانية مقررة مؤكدة لمضمون ما قبله، هذا يعطيك أصلا. ابن القيم رحمه الله تعالى يقول المختار ماذا؟ إن الدين عند الله الإسلام. لماذا اخترت هذا؟ قال: لأن الجملة الثانية مؤكدة للجملة الأولى. ما هي الجملة الأولى؟ شهد الله أنه لا إله إلا هو، إذن شهد بماذا؟ بالتوحيد، بوحدانيته جل وعلا. الآية الثانية مؤكدة، والمؤكد في المعنى موافق للمؤكد، إذن إن الدين عند الله الإسلام، ما المراد بالإسلام؟ التوحيد، واضح هذا؟ إذن على هذا المعنى الذي اختاره ابن القيم رحمه الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام بالكسر، تكون الآية الثانية مؤكدة للآية السابقة، وإذا كانت مؤكدة لها حينئذ كل منهما اتحدا في أصل المعنى، فالمراد بشهد الله أنه لا إله إلا هو التوحيد، وحدانيته جل وعلا، إفراد الله تعالى بالعباد، هذا هو الأصل، وجاءت الآية الثانية مؤكدة. إذن معنى الإسلام هنا بماذا يفسر؟ يفسر بتوحيده جل وعلا وعبادته وطاعته، فصارت الآية حينئذ مؤكدة لما سبق. هذا كلام جميل من القيم رحمه الله تعالى. قال: فالجملة الثانية مقررة مؤكدة لمضمون ما قبلها، وهذا أبلغ في التقرير وأذهب في المدح والثناء، أعظم مما لو كان الكلام والمشهود به واحدا أن الدين عند الله الإسلام. قالوا: قد ذكر في توجيه قراءة الكسائي. طيب الآن عرفنا إن دين عند الله الإسلام أنه ماذا؟ كلام مستأنف، وعليه تكون الجملة حينئذ ماذا؟ تكون مؤكدة للجملة السابقة، فهي بمعناها، فهي بمعناها. طيب على قراءة الكسائي ماذا نص؟ أن، فيدل حينئذ داخل على أنه داخل فيه المشهود به. قال: وقد ذكر في توجيه قراءة الكسائي ثلاثة أوجه: أحدها أن تكون الشهادة واقعة على الجملتين، يعني شهد بالوحدانية وشهد بماذا؟ بأن الدين عند الله الإسلام، فكل منهما مغاير للآخر، لكن وقعت الشهادة على الأمرين، فحينئذ يكون ماذا؟ يكون قوله أن الدين عند الله الإسلام بعض المشهود، وقوله أنه لا إله إلا هو بعض المشهود، والمشهود به حينئذ يكون مركبا من جزئين: لا إله إلا الله، وأن الدين عند الله تعالى هو الإسلام. قال: أن تكون الشهادة واقعة على الجملتين، فهي واقعة على إن الدين عند الله الإسلام وهو المشهود به، ويكون فتح أنه من قوله أنه لا إله إلا هو على إسقاط حرف الجر، أي بأنه لا إله إلا هو، وهذا توجيه الفراء وهو ضعيف جدا، يعني إذا كان شهد يتعدى إلى مفعول واحد، شهد يتعدى إلى مفعول واحد، فإذا قيل شهد الله أنه، إذا جعلنا أن الدين عند الله الإسلام بعض المشهود، وقع إشكال في ماذا؟ في الإعراب، حينئذ أنه هذا مفعول به، أن الدين هذا ماذا نعربه؟ وقعنا في إشكال، خرجه الفراء على وجه ضعيف كما قال ابن القيم، على أن أنه لا إله إلا هو هذا مخرج على إسقاط حرف الجر، حينئذ فتحت همزة أنه لا من أجل كونها مفعولا به لقوله شهد، وإنما لكون قد جر بماذا؟ بالباء. إذن صار أن الدين عند الله الإسلام هو ماذا؟ هو المفعول للشهيدة، واضح هذا؟ لأن لا يأتي الاثنان أنه لا إله إلا هو وأن الدين عند الله الإسلام يكون مفعولا للشهيدة، لأن الشهيدة لا تنصب إلا مفعولا واحدا. قال: ويكون فتح أنه من قوله أنه لا إله إلا هو على إسقاط حرف الجر، أي بأنه لا إله إلا هو، وهذا توجيه الفراء وهو ضعيف جدا، أو ضعيف جدا. لماذا؟ لأن لو جعلنا أن الدين عند الله الإسلام بعض المشهود به وجب أن يكون أنه كذلك مشهود به، فكيف حينئذ إذا خرجت أنه على إسقاط حرف الجر الباء صار المشهود به وهو شيء واحد، وهو أن الدين عند الله الإسلام، هذا الذي يخرج عليه على هذا المعنى، لكنه ضعيف. إذا قلنا بأن المشهود به جزآن، ما يتعلق بالشهادة لا إله إلا الله وأن الدين عند الله الإسلام، لابد أن يكون كل منهما ماذا؟ معمولا لي للشهيدة، وهنا لا يتأتى، حينئذ صار هذا الوجه ضعيفا. قال: فإن المعنى على خلافه، وأن المشهود به هو نفس قوله أنه لا إله إلا الله، ظاهر النص والآية تدل على أن الجزء الأول الذي شهد الله تعالى به هو لا إله إلا الله، فتخريجه بكونه مجرورا به حرف الجر الباء وأسقط، هذا يجعله خارجا عن المشهود به والمعنى على خلافه. وأن المشهود به هو نفس لقوله أنه لا إله إلا هو، فالمشهود به أن وما في حيزها، والعناية إلى هذا صرفت وبه حصلت، ولكن لهذا القول مع ضعفه وجه آخر يمكن تخريجه، وهو أن يكون المعنى شهد الله بتوحيده أن الدين عند الله الإسلام، والإسلام هو توحيده سبحانه، وتضمنت الشهادة توحيده وتحقيق دينه أنه الإسلام لا غيره، وهذا كذلك التوجيه فيه شيء من النظر. على كل، الوجه الأول في تخريج وجه قراءة الكسائي بأنه على إسقاط حرف الجر من أنه فيه ضعف شديد، حتى ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى. الوجه الثاني أن تكون الشهادة واقعة على الجملتين معا، كلاهما مشهود به على تقدير حذف الواو وإرادتها، وهذا أحسن من الأول، أول فيه ضعف حتى على توجيه ابن القيم رحمه الله تعالى، والتقدير وأن الدين عند الله الإسلام. ولا شك أن شهد إذا تعلقت به مشهود به، إذا كان الأول مفعولا به فالثاني حينئذ جاز أن يعطف به بالواو، وحينئذ الواو في النثر يجوز إسقاطه على قول بعض النحاة، على قول بعض النحاة. حينئذ يكون الأصل ماذا؟ شهد الله أنه لا إله إلا هو، ثم قال وأن الدين عند الله الإسلام. حينئذ ما بعد الواو هل هو مشهود به؟ الجواب نعم. أين مفعول شهد أنه لا إله إلا الله؟ خرجنا عن الإشكال الذي ذكره الفراء بأنه لابد من تقدير حرف الجر، إذن أنه هذا هو معمول لي للشهد أو مفعول به، وأن الدين صار عطفا على أنه، والمعطوف على المنصوب حينئذ يكون ماذا؟ يكون منصوبا، والواو حينئذ تكون مسقطة هنا، وهي محل نزاع بين النحاة. هل الواو حرف العطف يسقط في النثر كما اتفقوا على أنه يسقط في الشعر؟ فيه خلاف وجوزه بعضهم منعه بعضهم. قال رحمه الله تعالى على تقدير حذف الواو وإرادته والتقدير وأن الدين عند الله الإسلام، فتكون جملة استغنى فيها عن حرف العطف بما تضمنت من ذكر المعطوف عليه، كما وقع الاستغناء عنها في قوله ثلاثة رابعهم كلبهم. ثلاثة رابعهم كلبهم، هنا يجوز الوجهان، ثلاثة ورابعهم كلبهم، ثلاثة رابعهم كلبهم، استغنى عن الواو مع إرادتها، كذلك مع إرادته، يعني المعنى قد لا يصح إلا بها. ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلب، أي وسادسهم كلبهم، حينئذ يكون على حذف حرف العطف. فيحسن ذكر الواو وحذفها كما حذفت هنا وذكرت في قوله ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. إذن ذكرت الواو هنا وأسقطت من الموضعين السابقين، دل ذلك على ماذا؟ على أن حذف الواو مع إرادته يجوز إسقاطه، وقد جاء مثاله في القرآن. الوجه الثالث وهو أرجح الأوجه الثلاثة، وهو مذهب البصريين، أن يجعل أن الثانية بدلا من الأولى، تكون بدلا من شهد الله أنه لا إله إلا هو، أن الدين عند الله الإسلام. حينئذ إذا جعلناها بدلا من الأولى، البدل يكون عين المبدل منه، حينئذ توافق هذه القراءة قراءة الكسر، لأننا جعلنا قراءة الكسر محمولة على ماذا؟ على التوكيد، والمؤكد هو عين المؤكد، هذا الأصل في المعنى. وإذا جعلنا الثانية بدلا من الأولى صارت هي عين، فتوافقت القراءتان، وهذا الأصل هو الجمع بين القراءات. فمذهب البصريين هنا مرجح على مذهب غيرهم، أن يجعل أن الثانية أن الدين بدلا من الأولى أنه لا إله إلا هو، والتقدير شهد الله أن الدين عند الله الإسلام. وقوله أنه لا إله إلا هو توطئة للثانية أن الدين عند الله الإسلام بالفتح وتمهيد، ويكون هذا من البدل الذي الثاني فيه نفس الأول عينه، لأن الإسلام هو معنى لا إله إلا الله، والإسلام المراد به هنا في قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام مراد به الإسلام العام الذي اتفقت عليه كلمة الأنبياء والمرسلين، حينئذ يكون هو معنى لا إله إلا الله، فإذا كان كذلك صار مفسرا له. قال ويكون هذا من البدل الذي الثاني فيه نفس الأول، فإن الدين الذي هو نفس الإسلام عند الله هو شهادة أن لا إله إلا الله والقيام بحقها، هكذا قال ابن القيم. يعني لا يكفي الشهادتان، لا يكفي لا إله إلا الله، بل لابد من القيام بحقها. وما المراد بالقيام بحقها؟ أن يعمل بما دلت عليه، وأعظم ما دلت عليه هو إفراد الله تعالى به بالعبادة، فإذا كان كذلك لن يصح له قول لا إله إلا الله إلا إذا أتى به بحقها. ففسر رحمه الله تعالى أو اختار أن قوله أن الدين عند الله الإسلام مذهب المصريين يكون أولى. قال ولك أن تجعله على هذا الوجه من باب بدل الاشتمال، لأن الإسلام يشتمل على التوحيد. يعني إذا فسرنا الإسلام بمعنى أعم من المعنى الأصلي، أو إن شئت تقول المعنى الخاص، حينئذ لا شك أن الإسلام الخاص الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو الإسلام العام وزيادة، حينئذ يكون التوحيد وزيادة. فإذا كان كذلك فلك أن تجعله بدل اشتمال، لكن القول الأول أولى. إذن اختلف المفسرون في قوله إن الدين عند الله الإسلام، والخلاف هنا مبني على الخلاف في قراءة إن، هل هي بالفتح أو بالكسر؟ قرأ الجمهور الكسر، حينئذ توجيه الكسر أن الثاني مؤكد للأول، ففسر لا إله إلا الله بالإسلام، ويفسر الإسلام بلا إله إلا الله، فصح حينئذ أن أصل الدين هو الشهادتان. ثانيا أن الدين عند الله الإسلام على قراءة الكسر، أولى ما يختار هو مذهب البصريين أن الثانية بدل من الأولى، حينئذ كانت بدلا من الأولى صارت موافقة للقراءة السابقة. إذن ثم ارتباط بين الآيتين. حينئذ من الذي فسر الإسلام هنا في هذا الموضع؟ من الذي فسر الإسلام بأنه لا إله إلا الله؟ الله عز وجل. ولذلك بينا مرارا أن هذه الألفاظ يجب أن ينظر إلى الدليل كتابها والسنة، وأن تنظر إلى أقوال السلف لا سيما الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وأما النظر دائما في كتب المتأخرين هذا الذي يوقع إشكالا، يوقع إشكالا عند من يبحث المسائل. فإذا نظرت إلى معنى التوحيد ترجع إلى القرآن والسنة، إذا نظرت إلى معنى الإسلام ترجع إلى القرآن والسنة، إلى معنى الإيمان ترجع إلى القرآن والسنة. حينئذ هذه المعاني متفق عليها بين الآيات إذا ضممت بعضها إلى بعض. فالذي فسر هنا إن الدين عند الله الإسلام أولا الباري جل وعلا، وجعله مرادفا لقوله لا إله إلا الله، ودلت الأحاديث على ذلك. ثم قال ابن القيم رحمه الله تعالى بعد ذلك، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: افتخر المشركون بآبائهم فقال كل فريق لا دين إلا دين آبائنا، افتخرون بما هم عليه من الشرك وما كانوا عليه، فأكذبهم الله تعالى فقال إن الدين عند الله الإسلام، يعني الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وهو دين الأنبياء من أولهم إلى آخرهم. إذا كان الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو دين الأنبياء من أولهم إلى آخرهم، هل يتصور عقلا في بادي العقول أنه يمكن أن يقع خلاف في مفهوم الإسلام؟ لا يمكن أن يتصور العقل أن يكون فيه خلاف البتة، بل يتفق العقل مع غيره من العقول السليمة الصحيحة أنه يمتنع أن يقع الخلاف في مفهوم الإسلام. فيكون حينئذ الإسلام هو أحكم المحكم الذي يمكن أن يعبر عنه بماذا؟ بأن الآيات منها ما هو محكم. فأحكم المحكمات في الدين على جهة الإطلاق هو ماذا؟ هو ما يتعلق بمعنى الإسلام والإيمان. قال رحمه الله تعالى: ليس لله دين سواه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قال: وقد دل قوله إن الدين عند الله الإسلام على أنه دين جميع أنبيائه ورسله وأتباعه من أولهم إلى آخرهم، وأنه لم يكن لله قط ولا يكون له دين سواه. قال: أول الرسل نوح عليه السلام، فإن توليتم فما سألتكم من أجر، إن أجري إلا على الله، وأمرت أن أكون من المسلمين. أي إسلام الذي قال الله تعالى فيه إن الدين عند الله الإسلام، وفسره بالشهادة. وقال إبراهيم وإسماعيل: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يعقوب لبنيه عند الموت: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك إلى قولي ونحن له مسلمون. كل هذا الإسلام المراد به ماذا؟ إن الدين عند الله الإسلام، أي الدين المرضي الصحيح الذي لا يقبل غيره، والذي فسره بقوله شهد الله أنه لا إله إلا هو. إذن كلمة الأنبياء والمرسلين اتفقت على بيان أصل الدين، فما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن أصل الدين هو الشهادتان يكون موافقا لما جاء عن الأنبياء والمرسلين. قال: وقال موسى لقومه: إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وقال تعالى: فلما حس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. وقالت ملكة سبأ: رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. فالإسلام دين أهل السماوات ودين أهل التوحيد من أهل الأرض، لا يقبل الله من أحد دينا سواه. وهذا يؤكد لك أن المعنى واضح بين مما اتفقت عليه الأنبياء والمرسلون. قال رحمه الله تعالى: فأديان أهل الأرض ستة، أديان أهل الأرض ستة، واحد للرحمن، يعني الله عز وجل. إن الدين عند الله الإسلام واحد فقط، ليس عندنا تعدد في الأديان، بل هو واحد لا ثاني له البتة. من سوغ أو جوز أن يكون ثان حينئذ مرق من إسلامه، وهذا في خلاف الجواب له. ليس عندنا إلا دين واحد، وهو الإسلام الذي جاء به الأنبياء والمرسلون. قال: واحد للرحمن وخمسة للشيطان. فدين الرحمن هو الإسلام شهادتان، والتي للشيطان اليهودية والنصرانية والمجوسية والصابئة ودين المشركين. هذه فيه فائدة نفيسة، نصرانية واليهودية واضحة. قال والمجوسية، المجوسية إذن دين مباين للإسلام لأنه جعله من أديان الشيطان، والذي للرحمن هو ماذا؟ هو الإسلام. إذن دين المجوسية مغاير لدين الإسلام، صح أو لا؟ فحينئذ المجوس ليسوا مسلمين، فما يعتنقه الرافضة مثلا هم من مجوس هذه الأمة، حينئذ يقول هؤلاء ليسوا مسلمين، فضلا عن ماذا؟ عن الأمور النواقض التي غير الشرك. قال ودين المشركين، إذا المشركون لهم عقيدة أو لا؟ لهم عقيدة ولهم دين. ما هي عقيدة المشركين؟ ما هو دين المشركين؟ هو عبادة غير الله. ما هو دين المسلمين؟ عبادة الله تعالى وحده، صحيح أو لا؟ يحتاج إلى فلسفة وأستاذ مشارك ودكتوراه والأخير؟ ما يحتاج. دين الإسلام عبادة الله تعالى وحده، اعبدوا الله ما لكم إله غيره. ما هو دين المشركين؟ عبادة ما سوى الله. فالذي يعبد غير الله عز وجل كيف نقول هذا مسلم؟ صحيح أم لا؟ إذا المسألة لو نظر إليها الناظر ابتداء هكذا ببداهة العقول علم أنه ليس بمسلم. يعني إذا كان يجعل هؤلاء مسلمين الذين يعبدون القبور ويحكم عليهم بالإسلام ثم يأتي ببدعة وضلالة وكفر، أن هذه المسائل يعذر فيها بالجهل، قل هذا منابذ لهذه الأصول المتفق عليه بين الأنبياء والمرسلين. إذن ابن القيم رحمه الله تعالى أفادنا أن المشركين لهم دين، فيأتي السؤال الكبير ما هو دين المشركين؟ هو عبادة غير الله تعالى، الاستغاثة بالأموات، الذبح للميت، هذه كلها أفراد من أفراد دين المشركين، كما أن دين المسلمين صلاة وصوم وزكاة إلى آخره، فيفردون الله تعالى بالعبادة، والمشركون لا يفردون الله تعالى بالعبادة. فمن تلبس بدين المشركين فليس بمسلم، ومن أفرد الله تعالى بالعبادة فهو المسلم. إذن لا يحصل اختلاط بين المسلم والمشرك. قال رحمه تعالى ودين المشركين. ولذلك هذه الجملة التي ذكرها هنا رحمه تعالى اختصرها في طريق الهجرتين في تعريف الإسلام. قال في طريق الهجرتين والإسلام هو توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له. إذا قال العلم ما أكثر ما يقول العلم وحده لا شريك له. ما معنى وحده لا شريك له؟ يعني يفرد الله تعالى به بالعبادة، كذلك هل فيها احتمال آخر؟ هل هذه من النصوص؟ هل هذه من المحكمات؟ هل هذه يرد فيها اشتباه؟ وحده لا شريك له، هل فيه اشتباه؟ ليس فيه اشتباه. إذن كيف يقال بأن ابن القيم رحمه الله تعالى يحكم على من عبد غير الله تعالى ولم يجعل العبادة لله وحده وجعل الشريك مع الله عز وجل ويحكم عليه أنه مسلم؟ هذا لا يمكن أن يتصوره إنسان إلا أو يعلم أنه يكذب على هؤلاء الأئمة. قال والإسلام هو توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له، والإيمان بالله ورسوله واتباعه فيما جاء به. اتباع، لابد من الاتباع، لابد من العمل، لابد من قبول الشرع، لابد من أن يمتثل بالشرع. فإذا لم يكن حينئذ شطر الإسلام قد ذهب، لأن الإسلام مركب من أصلين، وعرفنا فيما سبق أن الأصلين المخالف فيها أنواع يجتمعون في ماذا؟ إما أن يأتي بالأصلين فهو الموحد على وجه الكمال، إما أن ينتفي عنده الأصلان أو يأتي بأحدهما دون الآخر أو يحصل عنده خلل في جزء من أجزاء الأصلين. هذا يجتمع فيه ماذا؟ المرتدون والكفار والمنافقون بين هذه الأنواع. حينئذ المقيم رحمه الله تعالى جعل في مفهوم الإسلام ماذا؟ اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وليس المراد بالاتباع أن يعتقد أنه يجب أن يتبع في قلبه ثم لا صلاة ولا لا، ليس هذا على أصول الجهمية والمرجئة، ليس على أصول أهل الإسلام. وقد يقول قائل أنه لم يجعل هذا فارقا بين المسلم والكافر، قل انتظر ماذا يقول رحمه الله تعالى. قال والإيمان بالله وبرسوله واتباعه فيما جاء به. قال إيمان بالله وبرسوله، قال والاتباع، إذن جعل الانقياد والطاعة، جعل الأمرين داخلين في مسمى الإسلام. قال فما لم يأتي العبد بهذا فليس بمسلم، ليس بمسلم. إذا لم يأتي بهذا المعنى توحيد الله تعالى وعبادته جل وعلا والإيمان بالله وبرسوله والاتباع، إذا لم يأتي فليس بمسلم. هذا كلام القيم رحمه الله تعالى بحروفه. قال فليس بمسلم، وإن لم يكن كافرا معاندا فهو كافر جاهل. يعني كافر إما معاند وإما مجاهل. هل يجتمع الجهل والكفر والشرك؟ يجتمع ولا يجتمع؟ عندنا المسلمين لا يجتمع، أو يجتمع وعلى قولهم ما ضبطتم المسألة إذن؟ هل يجتمع الجهل والكفر؟ يجتمع، يكون جاهلا ويكفر؟ اتقوا الله، كيف هذا؟ يكون جاهلا ويكفر؟ نعم أو لا؟ المسألة كلها في إثبات هذا النوع، لماذا تترددون؟ نعم نعم، يجتمعان يجتمعان، يكون كافرا بالله تعالى مشركا وهو جاهل، ولذلك يقول لا عذر بالجهل. لو قلنا لا يجتمعان حينئذ قلنا ماذا؟ صار الجهل مانعا، صار الجهل مانعا. إذن القيم رحمه الله تعالى يرى أن الكفر يكون عنادا ويكون جهلا، إذن ثبت ماذا؟ أنه يجتمع عنده الكفر والجهل. فمن قال بأن القيم يعذر في أصول الدين، أو بتعبير أدق يعذر في أصل الدين، فكيف حينئذ يعبر هنا بكونه كافرا جاهلا؟ هذا تعارض، هذا يعتبر من المحكم عند ابن القيم رحمه الله تعالى. قال: الإسلام هو توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له، والإيمان بالله وبرسوله واتباعه فيما جاء به، فما لم يأتي العبد بهذا فليس بمسلم، وإن لم يكن كافرا معاندا فهو كافر جاهل. هذه عبارة حسنة ابن القيم رحمه تعالى تعبر عن أصل الإسلام، لأن هذا إن لم يكن كافرا فهو كافر، معناه ماذا؟ أن هذا المعنى حصل به الميز بين الكافر والمسلم، وهو المراد للمصنف أصل الدين، دين الإسلام. إذن هذه العبارة هي التي أخذها شيخ الإسلام محمد الوهاب رحمه تعالى وجعلها في أصلين. إذن لم يخالف ابن القيم، كما أنه لم يخالف ابن تيمية، كما أنه لم يخالف الطبري والبغوي وابن كثير الأخير، كما أنه لم يخالف هو أولى الأنبياء والمرسلين.